اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكماله. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. نشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيلك حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم احشرنا تحت لوائه واجعلنا من شفعائه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الموحدون في الله، نواصل سلسلة الحقوق الإسلامية، واليوم نتحدث عن حق الأمانة. ثلاث حقوق تؤدى للبر والفاجر: أداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وحسن الجوار. أداء الأمانة لكل مسلم وغير مسلم، تؤدى الأمانات، فرسولنا صلى الله عليه وسلم وهم يتتبعوه ليقتلوا، وقد زحموا عليه داره وأرادوا أن يأخذوا رقبته، ما نسي أن يقول لعلي: أدِّ الأمانات إلى الناس، أدِّ الأمانات إلى الناس. وهم يطلبوه ليقتلوا أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان ما زال كافرا، قال هرقل: اطلبوا لي واحدا من العرب في السوق، التمسوا لي رجلا من كبار العرب من مكة، أسأله عن ذلك الرجل الذي ظهر في مكة. يقول أبو سفيان: فلما مثلت بين يدي وهبته ورأيت عظمته، قلت والله لأصدقنه، لا يصح أن أكذب عليه. فسألني عن محمد صلى الله عليه وسلم: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: والله قد علمنا صدقه وأمانته، وإنه لمن خير أنسابنا. لم يكذب رغم عداوته، سيداً معظماً كأبي سفيان يقف أمام سيد معظم كهرقل، لا يكذبون على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشريف المنيف، وهو العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم، لقب بين قومه منذ صغره بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وما من نبي جاء لينذر قومه إلا كان شرطاً أن يكون صادقاً أمين. من شروط الأنبياء أنهم ما عرفوا بالكذب أبداً، ولا عرفوا بالخيانة أبداً، لا في قليل ولا كثير، لا في قريب ولا بعيد. ولذلك نجد أيها الأحبة في سورة الشعراء: إني لكم رسول أمين، تكررت أربع أو خمس مرات إني لكم رسول مؤتمن، مؤتمن على الوحي الذي بعثني الله به، أمين تعرفون أمانتي وصدقي فلا أكذب عليكم أبدا، أمين على الرسالة التي جئت بها أبلغها عن الله يا رب العالمين. أيها الأحبة، الأمانة عظيمة، ومعنى الأمانة كبير، ليس كما يتخيل بعض الناس. معنى الأمانة: كل ما كنت موكولاً في أدائه، باختصار كل شيء أنت موكل أنك تؤديه لابد أن تؤديه بأمانة. كل ما كنت موكل، أنت موكل من مين؟ من ربنا، يبقى تؤدي لله بأمانة. أنت موكل من الناس، يبقى تؤدي للناس بأمانة. موكل من أهلك، يبقى تؤدي للناس بأمانة. موكل من صديقك، يبقى تؤدي لصديقك بأمانة. الأمانة كلما كنت موكلا بأدائه لا تخن فيه. فالصلاة أمانة وهي حق الله، ولذلك أمرنا أن نؤدي الصلاة كما أمرنا أن نؤدي الأمانة. الناس كلها فاكرة أن الأمانة هي الودائع، أودعت عندك مالا، هذه آخرها وأقلها وأضعفها وأبخسها، هذه أقلها. الرجل عنده فلوس ويأكلها على الناس، هذا أسوأ إنسان على ظهر الأرض في الديانات كلها والثقافات كلها. لا يخون أمانة المال إلا إنسان ضائع ليس لديه خلق. لا يخون أمانة المال إلا إنسان لا دين له. ليه؟ لأنها أقل الأمانات. فإذا خان في الصغيرة يخون في الكبيرة. إذا كان بيغر المال الزائل الضائع الذي لا قيمة له، حاجة بسيطة يعني ربنا مدالنا أخذها منها تاني، إذا خان في المال خان في الدين، إذا خان في المال خان في العرض، إذا خان في المال خان في كل شيء. فإن أقل الأمانات هي الودائع التي يظن الناس أن هي الأمان. واحد كتب عليك إيصال أمانة، اسمه إيصال أمانة لأنه مديك فلوس. وما كتبنا الكتب إلا بعد أن فقدنا الثقة، ما كتبناش الإيصالات والشيكات والأمانات والعقود إلا ما ضاعت مننا الأمانة والإيمان. وخون بعضنا بعضا لا يأمن أحدنا أخاه. فكتبنا الكتب والأمانات والإيصالات ومع ذلك تضيع الحقوق. إذا كتب الناس الكتب فقد ضاعت الأمانات. لو كل واحد كتب وصل على الثاني يبقى مش ضمنه، مش مأمنه. يشك الناس في بعضهم، وحينئذ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإن أول ما يرفع من الأمة الأمانة، أول ما يرفع من الأمة الأمانة. والأمانة أيها الأحبة أداء ما أنت موكول فيه. فالصلاة أمان، وأمانة الصلاة خشوعها خضوعها شيء لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، أن تؤديها في وقتها. إذا رحت المسجد الناس كلها شايفاك بتصلي، لكن هل رفعت فوق رأسك شبرا؟ هذه الأمانة، أن تؤديها لله حق أدائها كاملة مكملة. ولذلك فسروا قول الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا الأمانة طاعة الله، الخشوع في الصلاة. وقال الإمام الطبري إمام المفسرين الأمانة كل شيء يجب أن يؤدى. أداء الصلاة أمانة، وأداؤها الخشوع والخضوع والإخلاص لله رب العالمين. أداء الزكاة أمانة لله رب العالمين، وأمانتها أن تعطيها إلى أهلها، لا تؤثر بها القريب، لا تؤثر بها اللي يمدحك، لا تعطيها لإنسان أنت تظن أنه سيعود عليك بالخير في الدنيا، إنما أعطيها لحقها. أخرج الزكاة إلى من يستحقها، فتلك أمانة ائتمنك الله عليها. أمانة الصلاة، أمانة الزكاة، أمانة الصوم. تكون بين الناس صائما وأنت قد انتهكت كل الأعراض، كذاب ومنافق وخائن، وتنظر إلى الأعراض وتنتهك وأنت تمتنع عن الطعام والشراب، فليس لله حاجة. الله يحب الأمناء، الأمناء في العبادة، الأمناء في الطاعة. حق الصلاة وحق الزكاة وحق الصيام هذا حق الله عز وجل، وهو أولى بالأداء. حق الله أولى بالأداء أن تكون صادقاً مع ربك، فتلك أمانة، أمانة الدين والدعوة، أن تبلغ رسالة الله إلى الناس لا تكتم منها شيئاً. إن كنت عالماً لا تفتي بما يحب الناس، لا تفتي بما على هوى الناس. واحد يسألك سؤال تجاوبه زي ما هو عاوز بالطريقة اللي تريح نفسه، تلك خيانة للدين والفتوى والدعوة. أن تفتي الناس بهواهم وبما يريدون، إنما تفتي بما أراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفتي بالشرع الصحيح السليم فيصلح الدين وتصلح الدنيا. إذا كان هناك أمانة يصلح الدين وتصلح الدنيا. تصلح الدنيا ليه؟ أنا مؤتمنك وأنت مؤتمن، أبيع لك بيتي وأنا مطمئن أنك ستؤدي إلي حقي، أودي عنك عندك المال وأنا مطمئن أنك ستؤدي إلي حقي. فحق الدنيا هو المال، حق الدنيا هو الودائع، إنما حق الدين، حق الله سبحانه وتعالى، هو العبادات، الطاعات، الإخلاص فيها. فالأمانة أيها الأحبة لها صور كثيرة وعظيم. لما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عظائم الخلق، السماوات والأرض والجبال، هم يعرفون حقها، يعرفن حقها ومسؤوليتها وكنهها، فأبينا. عرضت عرض تخيير لا عرض تكليف، إيه رأيكم تشيلوا الأمانة؟ فقالوا وما لنا يا الله، قال إن أديتموها بحق أثبتكم وإن خنتموها عاقبتكم. قالوا له اعذرنا يا رب، اعتذار وليس رفض زي إبليس، لا اعذرنا يا رب ما احناش قدها. وحملها الإنسان، عرضها الله على آدم الظهر، عرضها الله على آدم ظهرا وهو في الجنة، فما جاء عليه العصر إلا قد خرج من الجنة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه، جهولا بحقها ومسؤوليتها، عرضها الله على آدم بين الظهر والعصر، فما جاء عليه العصر إلا وقد خرج من الجنة، أخطأ الخطيئة وعصى ربه، فتلك أمانة. قال رب لا تأكل من هذه الشجرة، نسي ولم نجد له عزم، لا نسميه خيانة عشان هو نبي، صحش لا يليق، إنما نسي ولم نجد له عزما وعصى رب وعصى آدم ربه فغوى، غواه الشيطان، فأخرج من الجنة. فلما نزل إلى الأرض، قيل أن الله أوحى إليه أن هناك بيتا بمكة، قيل أنه نزل في مكة وقيل نزل في الهند، قال له ربه إن هناك بيتا في مكة فاذهب إليه فزره. فاستودع الأمانات عند قابيل الولد الكبير، قال له يا ابني إخواتك أمانة في رقبتك، والمال والزرع والبيت وإخواتك أمانة في رقبتك، أنت الكبير. استودع الأمانة عند ولده الأكبر، فخان الأمانة، خان الأمانة، فما عاد آدم من رحلته إلا وقد وجد ابنه هابيل مقتولا، ابنه الطيب هابيل، ابنه الصغير هابيل، تتبعه أخوه في شعاب الجبال. لما عرف هابيل إن أخوه هيقتله هرب في الجبال، حس بعدم الثقة من أخوه، من أخوه المفروض يحافظ عليه، اللي مؤتمن عليه، اللي أبوه ائتمنوا عليه، فهرب في شعاب الجبال. فتتبعه حتى وجده نائما فرضخ رأسه بحجر فقتله. إنه كان ظلوما جهولا لا يعرف قيمة الأمانة، جاهل لا يعرف قيمتها، لذلك يعذب ويخلد في النار يوم القيامة. يقال أيها الأحبة إن الله يغفر للشهيد كل شيء، إن الله يغفر للذي مات شهيدا في سبيله، يغفر له كل شيء إلا الأمانة. يأتي ربه يوم القيامة فيقول له ربه يا فلان قد غفرت لك ما كان بينك وبين حقي، أنا غفرته لك، فأين حقوق الناس؟ أدي حقوق الناس التي عليك، لا تفك الرقاب يوم القيامة إلا بأداء حقوق الناس، مؤمنا كان أو كافرا. يقول يا رب ومن أين أؤدي وقد انتهت الدنيا، أجيب منين؟ فيقال اذهب إلى ذلك البئر ستجد فيه أمانتك. فيذهب إلى شفير جهنم، إلى شفير جهنم، فتمثل له الأمانة في قعر بئر، تمثل له الأمانة التي عليه للناس ومات قبل أن يؤديها، تمثل له الأمانة في قعر بئر، فينزل فيحملها على كاهله فيصعد حتى إذا كان على رأس البئر وقعت فينزل، وهكذا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها، وهو الذي مات شهيدا في سبيل الله، بذل دمه في سبيل الله ونسي أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أمرا جازما حاسما، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخي المسلم لا تضيع نفسك بلعاعة قليلة من الدنيا، أخي المسلم لا تضيع نفسك طمعا في مال قليل لا يغني عنك من الله شيئا، أخي المؤمن إن الله يأمركم أمرا جازما حاسما أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أيها القضاة أيها المحامون أيها الرعاة، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالعدل أمانة، العدل أمانة، قد تطير بسببه الرقاب وتضيع الحقوق والأعراض وتنتهك الحرمات بسبب أنه لا يحكم بالعدل بين الناس، فيقتل الناس بعضهم بعضا لا يثقون. إذا كانوا لا يثقون في أمانة القضاء فإنهم يكونون كالبهائم يقتل بعضهم بعض. أحبتي في الله، أنبياء الله خير مثل، فسيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أدي خزائن الأرض دي ثروة مصر كلها. حين جاعت الشعوب جاءت إلى هذا البلد الكريم، لكن كان عليها حفيظ عليم، كان عليها سيدنا وحبيبنا يوسف الذي يجب أن نتمثل به. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أحفظها، عليم عندي خبرة. ما عندكش خبرة ما تعكش، ما عندكش خبرة ما تمسكش حاجة مش بتحتك. دخل رجل على رسول الله وهو يحدث الناس، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت كأنه لم يسمع، ثم واصل حديثه. فلما كان آخر المجلس قال الناس لعله لم يسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أرى ذلك الرجل الذي قال متى الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا صار المدير بالوسائط، وإذا صار النجاح في الجامعات بالوسائط، وإذا صار الطبيب ولا المهندس بالوسائط، خربت الدنيا. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أول ما يضيع من الناس، أول ما يرفع من الأمة، أول شيء يضيع الأمانة، وآخرها الصلاة. إذا ما فيش صلاة يبقى في قيامة، قامت القيامة، أولها الأمانة وآخرها الصلاة. سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحمد لله يا رب على الخير اللي ادتهولي والقوة اللي ادتهالي، أنا بستعملها في خدمة الناس. سيدنا وحبيبنا موسى عليه السلام كان أمينا على عرض البنات، لم ينظر نظرة خيانة، فإن الله لما أمر آدم أن يحمل الأمانة قال سأعينك عليها يا آدم، أنا هعينك على حمل الأمان، كيف يا رب؟ قال أجعل لك جفنين على العينين، عشان ما تبصش بصة حرام، لما تلاقي منظر حرام غمض عينك، أجعل لك جفنين على العينين وعلى اللسان شفتين. ده اللي بيودي في داهية، ده خليت لك عليه شفتين كبار يحفظوك من الكلمة الوحشة، من الكلمة اللي فيها خيانة، هساعدك على أداء الأمانة، ربنا سبحانه وتعالى سترنا، فيجب أن نحافظ على ذلك الستر الجميل من رب العالمين. فسيدنا موسى حافظ عليه، مرضاش يبص للبنات، وقعد تحت الشجرة رغم أنه محتاج يأكل ومحتاج يشرب، وكان ممكن يعني يطلب منهم حاجة قبل الخدمة، أبدا. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وحافظ على أمانتك يا رب وأوديها في حقها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والآخر قالت لأبوها إيه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. ليقدر يؤدي الوظيفة صح، ليقدر يؤدي هذه الأمانة أداء قويا موسى عليه السلام وأنبياء الله جميعا، وخيرهم وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا، صلوا وسلموا عليه. قال إذا حدثك الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. واحد كلمك في سر، كلمك في حاجة، سواء يعني الموضوع يعني كبير ولا صغير، إذا حدثك الرجل حديثا ثم التفت مش صارت أمانة عندك، ما تعودش تحكيها في كل المجالس، فتلك التي خربت البيوت وخربت الصحبة. أيها الأحبة، للأمانة صور كبيرة وعظيمة لا يدركها كثير من الناس، دعونا نركز على بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. أما التي في الدنيا فأمانة المال، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، تاجر. أما إذا احتكر فهو من الفجار، أما إذا أغلى السلعة فهو من الفجار، التجار كما قال سيدنا، قال سيدنا التجار هما الفجار، لأنه يحتكر ويغني ويحلف بالكذب. مر النبي كما في البخاري على رجل يضع صبرة من طعام، كوم طعام، يقال أنه كان قمح أو تمر، فضرب يده فيه صلى الله عليه وسلم، أمين على الأمة، كبير الأمة صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بلل من تحت، الرجل مخبيه. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الصبرة؟ تغش الناس؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل جعلته فوق الطعام؟ المبلول تخليه فوق، الناس تشوف، اللي عايز يشتري يشتري، واللي مش عايز هو حر. هل جعلته فوق الطعام؟ من غشنا فليس منا. العقوبات قاتلة، قاتلة، العقوبات بتاعت الخاين عقوبات صعبة قوي. من غشنا فليس من، ليس من المؤمنين، ليس من المسلمين، من خان عهد الله ورسوله. من الأمانات، أمانات التجار، أن يطعموا الناس إذا جاعوا، وأن ينفقوا عليهم ويتصدقوا عليهم. فإن الله جعل 9 أعشار الرزق في التجارة، جعلها ليه؟ عشان حضرتك تخزنها؟ لا، ربنا أجر الخير على يديك، ربنا هيخليك مع النبيين والصديقين والشهداء. مش زي دلوقتي تروح للراجل يعمل لك فاتورة الصبح وفاتورة بالليل، يعمل لك سعر الصبح وبعد ساعة، ما هذا؟ والله إحنا اللي بنعمل كده ببعض. لا تظنوا أن الله ظلمنا أبداً، معاذ الله، إنما ظلمنا أنفسنا حين احتكرنا السلع واستغلينا الوضع. نعم استغلينا الوضع. حكومة إيه اللي تقدر على الكلام ده؟ لما الناس نفسها تخون لا حكومة هتنفع. سامحوني أبسط الأمر شوي، كل ما الناس كانت متساهلة مع بعضها كل ما ربنا زاد البركة حتى وإن كانت قليلة، فيؤتينا الله عز وجل من حيث لا نشاء ولا نادر. كل ما الناس تبارك، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، في عام جاع الناس ودخل تجارة عثمان الذي كان يتاجر في الحرير والقمح، أيضا كان يتاجر في الغذاء، دخل عثمان رضي الله عنه بقافلته فتلقاه التجار خارج المدينة، إلحق عشان ناخدها ونخزنها ونغليها. حسبي الله، حسبي الله. والناس الجعانة تعمل، الناس المحتاجة تعمل إيه؟ هتغلى، بس هتغلى عليك نار، هتغلى عليك بالخراب والعياذ بالله. لن يبارك الله لك. هذا الشعب المظلوم المهضوم من حقه أيها الأحبة أن يكفل بعضه بعضا. ما تستناش إن كل حاجة تعملها الحكومة. أنتم تعلمون جيدا أن هذا الأمر بين أيدينا نحن. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نتق الله عز وجل فيفرجها علينا. التجارة وهي التي نحتاجها في هذا العصر أمانة، التجارة أمانة، اربح لكن بما يرضي الله عز وجل. فإن الله أودع بين يديك 9 أعشار أرزاق الناس بين إيدك، 9 الأعشار، إما أن تكون بركة وإما أن تكون نارا عليه والعياذ بالله. الأمانة في الحراسة، أنت أيها الحارس الذي أنت أمين، نجد الآن الحراس أو الناس اللي حارسين العقارات يقدروها من وراء أصحابها. نجد الآن الواحد اللي معاه عربية شغال عليها بيدي الفتافيت لصاحبها، يقول لك صاحب العربية اللي راكبها، صاحبها اللي راكبها. شوف الأمثال الفارغة، شوف الكلام الفارغ، صاحبها اللي راكبها ليه؟ واللي دفع فيها دم قلبه. أنت دخلت مع واحد شريك بفلوسك بمالك وهو بمجهوده، لما تنفض الشركة إيه اللي يحصل؟ هو ملوش النص، أنت ليك كل حاجة. إذا هو فض الشركة أنت ليك كل مالك وآثاره اللي وراه اللي تابعه. في حد بيعمل كده؟ في حد بيعمل كده؟ أنا دخلت مع واحد شريك مثلا، هذه الشراكة هو أمين عليه عشان هو اللي بيعرف، هو اللي فاهم في التجارة دي ولا في المعاملة دي، وأنا راجل مثلا ماليش في الموضوع. لا يجوز له أن يخون ولو في قليل. يقول ربنا: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، سأبارك لهما، سأكون معهما ما لم يخن أحدهما الآخر. فإن كتما وكذبا وخانوا بعضهم لا يبارك الله لهم. لا تصلح التجارات، ولا تأتي الأموال، ولا تأتي الخيرات، ولا تأتي البركات، وتكثر الأمراض، ويقل المطر، وتمنع البركة بسبب الخيانة. بسبب الخيانة أيها الأحبة نعاني ما نعاني. الخيانة عظيمة. استعاذ نبينا صلوا عليه وسلموا تسليما من شيئين عظيمين. قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فبئست البطانة. 2، واحدة بتاع الدنيا وواحدة بتاع الدين. أعوذ بك من الجوع اللي بيخلي الناس تسرق، أعوذ بك من الجوع اللي بيخلي الناس تكذب، أعوذ بك من الجوع اللي بيضيع الدين، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ما هو الزكاة ليس زكاء أيها الأحبة إن رجل يسلفك مال أمانة الدين، ادالك مال فلوس، كتب عليك وصل ولا ما كتبش، يفضل في ذمتك إلى يوم القيامة، ستنزل إلى بئر الخيانة. اتق الله عز وجل. أيها الناس، هذه لعاعة من الدنيا، واحد ائتمنك على مال ولا على أولاد ولا على عرض ولا على سر ولا على حاجة، ستؤديها ستؤديها إن في الدنيا أو في الآخرة. فأدوا قبل أن لا يكون هناك أداء. رجل ائتمنك على دين، هو بيستلف منك بكل لسانه زي العسل، وأول ما تطلب منه أنت ما أنت الصابر، مش حاسس بالظروف، وتلاقي لسانه قد كده، يا ابني ده أنت سالف مني، ده أنت المفروض تتكسف على دمك. فإن الدين مزلة بالليل، هم بالنهار ومزلة بالليل، المفروض تمشي كده وأنت حاطط راسك في الأرض. أقلوا من الدين أيها الناس، من مات وعليه دين لا يرجى نجاته، إن لم يسدد عنه لا يرجى نجاته، وهو بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أقلوا من الدين. طب اللي عليه الدين يأدي، يشتغل ويجتهد ويبيع داره ويبيع هدومه ويؤدي دينه، يؤدي الذي عليه. إنما لا يقاطعك وما يردش على تليفونك ويزعل منك وانت اللي مسلفه، وانت اللي مسلفه، سبحان الله. هذه خيانة، خيانة لله ورسوله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قد يقول قائل أنا ليه أتحمل أمانة؟ لا، ابعدنا عنها، أنا لا هأخذ ولا هدي، أنا لا هأخذ ولا هدي. هذا حرام عليك، حرام عليك أن تكون قادرا على أداء الأمانة ولا تؤتمن. زي إيه؟ الإمام اللي بيصلي، الإمام مؤتمن، قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الإمام إيه؟ مؤتمن، والمؤذن ضامن. طب الإمام اللي بيصلي، أنت حضرتك بقى عايز تبعد نفسك، لا أنا مش عايز يا عم، أنا مش عايز أشيل وزر حد، بس اللي بيصلي مش حافظ، اللي بيصلي مش قادر، واضطر الناس يختاروا أي حد يصلي، ما ينفعش، ما ينفعش. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. المدير الشاطر ما يقعدش في بيته يقول أنا زهقت من الناس، أنا طقت من المعاملة والأخلاق اللي مش كويسة، حرام عليك. أيوة نعم، حرام عليك. هذه من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا لم يولى الأمين ولم نجد الشاب المدرب الشاطر الناصح، نولي مين يعني؟ نولي مين؟ فتخرب الأمم وتخرب الذمم وتهلك المجتمعات ونصير إلى ما نحن فيه. أنت أمين ومؤتمن، إذا استطعت فافعل كما فعل يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. ما تتهربش، ما تتهربش، وما تقولش على إيه وأنا ليه الشيخ النهاردة عمال يتكلم في الأمانة لما فزعنا، طب على إيه يا عم؟ لا، ما أنت لو شلتها فأنت أيضا مع النبيين والصديقين والشهداء والأمناء والصالحين. صفة الصالحين، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام شايل أمانات الكفار، شايل أمانات الناس اللي بيحاربوك أن رماها، وقال لك أنا على إيه يا عم؟ الأمانة، من الأمانة أن تحمل الأمانة، من الأمانة أن تحمل الأمانة ما دمت أدها، ما دمت قادر عليها ولا تتهرب منه. أمانة التربية، تربية الأولاد وصيانة الزوجة، الزوجة ما تجوعهاش، دي بنت ناس، صارت في رقبتك، صارت أمانة في رقبتك، فلا تهن ولا تجعها ولا تقلل من شأنها ولا تفضحها ولا تتكلم عن أسرارها. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بستر الله عليه. يبقى ربنا ستره هو ومراته، وجات بقى زي ما جات، كل ما كلش البيت فيه مفهوش، هي ستر عليه هو ستر عليها. أما أن يتحدث وهي تتحدث ويفتشوا سر بيتهم فبئس الشر والخيانة، أشر الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم أشر الشر إن المرأة تفتش سر جوزها أو الزوج يفتش سر امرأته، أشر الشر أن يفضح ولده، أن يفضح ولده. أحبتي في الله، صلة الرحم والجوار والوفاء بالعهد والأمانة، هذه تؤدى للبر والفاجر. هم تعبينك ومش موفين معك، وفنته. إن الله عز وجل قد أقام الدنيا على الأمانة، إحنا اللي بنأديها واحدة ليك وواحدة عليك. تجد الإنسان متخلف عن صلاته، متخلف عن عبادته، متخلف عن العمل، عاطل في البيت، ليس هذا من الأمانة. إذا كان لديك فكرة قولها. سامحوني لو أني بسطت الأمر، فإن الأمر يستحق أن يصل إلى العامة والخاصة. أيها الناس، انشروا هذا بين الناس. إذا وجدت رجلاً يغش ولو في قليل، الراجل اللي بيبقى كاتب واحد صغير واحد كبير وجنبها خمسة صغير، تقول له بكام؟ بعشر، ولا كام؟ بخمستاش، الخمسة هي. هذا خداع، هذا خداع. وإن كان في أبسط الأشياء، وإن كان في أبسط الأشياء، البضائع اللي جاي لنا من الصين كلها غش. الصين بتودي أمريكا بضائع كويسة، تجيب مصر بضائع وحشة. ليه؟ إحنا اللي بنطلب، التجار هم اللي بيطلبوا، يطلبون أقل البضائع بأقل الصفات ويبيعوها بأغلى الأسعار. هذه خيانة للأمة، خيانة لهذه البلد العظيم التي طعمنا خيرها وأكلنا من رزقها. أيها الأحبة في الله، لا يرفع الله عنا البلاء إلا إذا أدينا الأمانة، لا يرفع الله عنا البلاء والمرض والوباء إلا إذا أدينا الأمانة واكتفينا من الخيانة. اللهم اجعلنا في الدنيا أمناء، اللهم اجعلنا في الدنيا أمناء، واحفظ علينا أموالنا وأولادنا. اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا في كنفك يا رحيم، لا تقطع خيرك عنا، اللهم لا تقطع خيرك عنا، ولا برك عنا، ولا سترك عنا، لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة المؤمنين الصادقين، واجعلنا من أهل جنات النعيم، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر ذنوبنا، ونور قلوبنا وقبورنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا، وأمدنا بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.